شوف بقى، ما انا مش ممكن اوافقك على اللي بتقوله ده ابدا غير لما افهم. تفهمي ايه بس يا ماما؟ الحكايه مش محتاجه فهم، ده لبس واحده ست خليجيه منقبه واللبس كامل اهو زي الفل. هتلبسيه وانا هلبس الجلابيه دي والعيال ونخرج انا وانتي. هعزمك بقى على احلى قهوه في فندق 7 نجوم. ايه بقى اللي انت مش فاهماه؟ هو انا يعني لازم البس توب غير توبي علشان تعزمني على قهوه؟ ما انا اقعد في بيتي معززه مكرمه وبجلابيه البيت كمان واشرب اجدع قهوه اعملها بايدي على السبرتايه. على ايه بقى البهدله وقله القيمه دي؟ سبرتايه ايه بس يا ام هيثم؟ ايه جو ثلاثيه نجيب محفوظ اللي انت معيشانا فيه ده؟ هو انت يعني لو شربت القهوه هنا يبقى انت خدمتيني في ايه؟ اقله ابقى وفرت لك الفلوس اللي عايز تبعزقها على الفاضي دي. يا ماما هو انا هدفع حاجه من جيبك؟ من جيبي انا؟ طب ولا مالي؟ يا ماما يا حبيبتي مش قصدي، اصلي كنت هقول هو انا هدفع حاجه من جيب امي، فلقيتك قاعده قمت مختصر بقى وقلت احترم نفسي. امال من جيب مين يا حبيب امك؟ من جيب البرنس حسن باشا السلحدار. الخروجه دي كلها بتكلفها عليه هو. والراجل يعزمني على خروجه بمناسبه ايه؟ يعني اقطع هدومي يا بقى؟ اقطع هدومي يا ست؟ بنعمل له خدمه. ما هو شوف يا ابني بطني لوع وكذب عليا، مانيش متحركه من هنا سنتي واحد، وعايزنا اساعدك بجد. تعالى معايا دغري وهات من الاخر وبصراحه. يعني يا ماما لو قلت لك هتساعديني؟ برقبتي وشوف بقى جدعانة امك. ماشي. شوف يا ستي، برنس حسن اكتشف ان اللي ورا موضوع حفله باربي في النادي العقربه اللي اسمها نورهان دي والحانه شطار اللي اسمه شيكاناره ده، وعرفنا ان هما الاثنين رايحين الفندق اللي قاعده فيه باربي علشان الايه يقابلوها. فطلب بقى مني البرنس ان اعمل لهم كمين اتنكر واروح اراقبهم واعرف هم ناويين لمصطفى اخويا على ايه بالظبط. فهمت بقى يا ماما؟ اعدمني ان كنت فاهمه حاجه. لكن ما دام الموضوع فيه مساعده للواد مصطفى من عيوني ده قايق واكون جاهزه. يعني انا ليه انشب معاكي عشان تساعديني تذليني؟ يعني تذلي نفسك اول ما سيره مصطفى تيجي في الموضوع حتى وانت مش فاهمه حاجه هوب تقولي لي عينيا هو مين فينا ابنك يا ست انت؟ نقول له مين؟ لو انت بتاع العيش مصطفى بيه خلاص عمل ريجيم ولا بياكل عيش ولا رز، ولو انت مرات الجزار اللي يعمل ريجيم عند العيش والرز يبقى اكيد بطل ياكل لحمه، ولو انت اي واحده ست مصطفى بيه خلاص عزل ساب الشقه وسافر راح استراليا. ايه اللي انت بتقوله ده يا مصطفى؟ انا ملك بنت عمك. افتح ملك. اهلا وسهلا يا ملوك، اتفضلي تمشي بسرعه. خير يا ملك؟ حصل حاجه؟ ايه بلاش اجي لابن عمي؟ لا طبعا، اهلا وسهلا في اي وقت يا ملوكه، بس انا قلقت لا تكون حصلت حاجه وما عرفتيش توصلي لي عشان قافل الموبايل. يعني ابدا، بس حبيت اشوف حاجه كده. حاجه ايه ملك؟ انا مش فاهم حاجه. لما لقيت تليفونك مقفول بصراحة يعني شكيت يكون معاك حد في الشقة، لكن ردك عليا وانا على الباب اكد لي انك مصطفى ابن عمي المحترم فعلا اللي انا عارفاه ده اولا. بقى هي الحكاية كده، يعني عاملة لي كمين. طب وثانيا؟ ثانيا انا عارفة ان معادك مع باربي النهاردة، فحبيت اعرف واشوف بعيني سيادتك هتلبس ايه. هلبس ايه يعني؟ ايه مش فاهم يعني. هلبس لبسي العادي الطبيعي. لبسي؟ يا سلام يا اخويا، عايز تفهمني انك هتروح لها بلبسك العادي ده؟ اكيد محضر هدوم بقى من اللي هي والبرفيوم. ما تبص لنفسك حالق وملمع على سنجة 10. ملوكة انت بتغيري عليا؟ ايه بغير دي؟ يعني ايه بغير؟ لا طبعا، بس يعني اصلي طبعا يهمني منظرك، انت ابن عمي ومنظرك وشكلك كده يهمني. طب ده ادعى انك تبقي عايزاني ابقى حالق وملمع وعلى سنجة 10؟ يا رخم يا غلس يا وحش. طب والله لا امشي. ثاني ثاني ثاني، تمشي ايه بس؟ تمشي ده ايه؟ ده انا عايش عمري كله مستني اللحظه دي. يا صبر ايوب، اقسم بالله لو اعرف اوقف الوقت عشان اللحظه دي تتخلد كنت عملت كده. لو اعرف ان الوصول للجنه حلو قوي كده كنت ابتديت من زمان. يا احلى ملك خلقه ربنا في الدنيا كلها. عارفه يا ملوكه؟ عارفه غيرتك دي معناها ايه؟ معناها اني بحبك يا غبي. ده مهوس. الدنيا كلها تقف انتباه يا عالم، الطيور تبطل طيران، الورود تبطل تفتح، احلى الالحان تسكت خالص وما تعزفش، لان مفيش اي حاجه في الدنيا كلها اروع من اللي سمعته دلوقتي. مفيش اي حاجه في الدنيا كلها اروع من اللي انا شايفه دلوقتي. مصطفى ايه؟ معاك باربي ما تنساش. ما خلاص بقى بلا معاد بلا اي ريلة في اي حاجة. مفيش حاجة مهمة دلوقتي؟ لا لا مهم، ومهم جدا كمان. لازم اتأكد الاول انك انهيت كل حاجة بينك وبينها. اتجوزيني يا ملك. لما اتأكد الاول واسمتها طلعنا عشاء بقى دي قهوة بالسمة. لا وكنت بتعيب على قهوة السبرتاية. يا ماما يا ماما، ما هو انت اللي غلطانة. الراجل قالك على كل انواع القهوة اللي موجودة. سبت انت كل حاجة وشبطتي في كافيه والسفليفر. ما تقولي قهوة تورت متخلص يا ماما. انا قلت اشوف بقى يا اخويا القهوة سبع نجوم دي عاملة ازاي. بقى ده بالسمة فندق محترم. هو فيه فندق محترم يقعدوا فيه ناس بالشكل ده؟ قصدك مين يا ماما؟ المناظر الغريبة اللي هتقعد وراك دي. طب وطي صوتك. صحيح المناظر دي شكلهم اجرام قوي يا ماما. يلا بقى قاعدين بفلوسهم بقى. وفي حد في البلد اليومين دول معاه فلوس غير المجرمين؟ ها عرفت بقى هتقول لها ايه اول ما تشوفها؟ سمعني كده. حاضر. شوف يا ست باربي، انت عينها حلوة وزي القمر، بس انا بنت عمي ملك احلى منك 50,000 مرة. لا استنى، شيل انت حلوة وزي القمر دي وخليها بنت عمي احلى منك على طول، لحسن تشبط في الكلمة دي وتخليك ترق وترجع في كلامك. لا لا خلاص انا اشطب. طب ايه رأيك بقى اني مش هقول ولا كلمة من اللي انت قلتيهم دول؟ بقى كده يا مصطفى، كده بترجع في كلامك؟ يا حبيبتي انا مش بكذب وانت عارفاني، مش ممكن اقول كلام اي حد قايلهولي حتى لو كان انت. انا اللي وعدك بيه واقدر اعمله وهعمله، ان زي ما قلتلك موضوع باربي ده هينتهي النهاردة، هينتهي مرة واحدة وللأبد. يا واد يا شخصية يا جامد يا مسيطر. طبعا ماشي يا درش، بس والله العظيم لفتشك اول ما ترجع من عندها. ليلتك هتبقى سودة لو لقيت روج هنا ولا هنا. وبعدين تفتح تليفونك وهتصل بيك كل 5 دقايق، ولو ما ردتش او كنسلت عليا انسى بقى انك تشوفني تاني، مفهوم؟ خلاص خلاص هفتحه، بس اول ما اوصل هناك عشان التليفونات والدوشة. لحبك. يا سلام يا بايخ مصطفى، مش تضايقني، قول انك مش هتقفل تليفونك وهترد علي. بحبك. يا رخم. بحبك. يا غلس. بحبك. يا قليل الادب. تمام. اقول لك يا ماما، بصي انا 5 كده هفرد ظهري لورا، عايز اسمع الغجر اللي ورايا دول هيقولوا ايه. جمالك يا حشه، احنا مستنيين الحيه والحنش، مالنا بقى ومال التيران؟ سمعتهم بيجيبوا سيره باربي، وبصراحه بقى الفار بيلعب في عبي. لحظه واحده. الله بالخير. واحلى مالنا بقى، ربنا هاني سيد بسيده. يا ست باربي قالت ان الواد اللي اسمه مصطفى ده كيدها، يبقى خلاص احنا كل اللي علينا ان هي تسلمه لنا بقى، واحنا نقوم معاه بالواجب عشان يحرم يعك في سياده. يا النهار زي بعضه. ماما قومي بسرعه من هنا، قومي. لا استنى استنى، انا عرفت القهوه مسخه ليه. اتاريها من غير سكر، واتاري الصوابع الكرتون دي هي السكر، ولما حطت لها السكر بقت حلوه قوي. سكر ايه وزيت ايه؟ بس انت داخله انتخابات يا ماما، بقول لك قومي بينا قومي. باربي عامله مصطفى كمين. يا نهار يا نهار، كمين السياح. ايوه عارفه التيران اللي ورايا دول يبقوا مين يا ماما؟ اصحابكم ومتذكرين زينا. اصحابنا ايه بس، واحنا نعرف الاشكال دي ليه؟ دول بطلين ومجرمين، باربي مأجراهم عشان يضربوا مصطفى علبه موت. ايه الكلام ده؟ ايوه هي مش بتحبه، امال عايزه تضربه ليه؟ ناوي يسيبها ولا ايه يا ولد؟ حلو قوي، خلينا احنا نقعد بقى نلت ونعجل في الكلام وما نلحقش مصطفى ننبهه عشان يجي وياخد الطريحه اللي هي. ماما بقى وشيك. الله يسامحك يا برنس حسن، ما انا قلت له يبعت معايا باكينام هو اللي مرضيش. غبي، لسه قافل تليفونه. طب بعدين؟ وبعدين انا قصدي مصيبه، طب ما نبلغ البوليس يا بيه، الاحسن الواد يروح فيه. يا ماما يا ماما هنبلغ البوليس نقول له ايه؟ بس احنا ما عندناش دليل واحد، وحتى لو عندنا مش هيلحقوا يعملوا له حاجه، ده زمانه في طريقه والبوليس بقى عبال ما يتكرم ويروح في نهايه الفيلم كالعاده يكون البطل سلم الروح ونزلت كلمه النهايه. بعد الشر عليه. طب وبعدين؟ يعني ملهاش حل. بس ايه، انا لقيتها. خير؟ مش انت برضه يا برنس رجل اعمال جامد وبسم الله ما شاء الله ملياردير يعني؟ يا ساتر يا رب، قل اعوذ برب الفلق. وده ايه علاقته باللي احنا فيه ده يا هيثم؟ يا برنس، ما الناس كلها عارفه ان في حاجات البيزنس مان التقيل يعني اللي زي حضرتك بيخلصها بعيد عن القانون والمحاكم، ما هي معروفه دي. مش فاهم وضع كلامك. اكيد معليك تعرف لك برضه كم واحد من الجماعه البلطجيه ياهم دول بيخلصوا لك مصالح. اهو اتكلم شويه منهم يا باشا، يروحوا يلحقوا مصطفى لو سمحت. والنبي فكره، لا فكره كويسه فعلا. بقول لك يا باكينام، اوامرك يا حسن بيه. تعرفيش تجيبي لي نمره جماعه بلطجيه من بتوع الخناقه؟ ايه يا برنس، هو انت حصل لك ايه بس لما باكينام تعرف بلطجيه بتوع خناقات؟ انا اعرف مين، راقصات باليه ومغنيات اوبرا. عايزهم على اي مستوى يا فندم؟ ايه هما مستويات؟ طبعا يا فندم، وتخصصات كمان، في اللي بيخلصوا شيكات، وفي بتوع الخطف وطلب فدية، وفي بتوع التأديب والتخويف، ده غير بتوع الاقتحام المسلح والسرقة. الفاضي فيهم، المهم يلحقونا وبسرعة. امرك يا فندم. انسة باكينام لو سمحتي، انت متأكدة ان انت باكينام؟ زي ما انا متأكدة ان حضرتك الاستاذ هيثم ومتنكر في هيئة رجل خليجي. حب ديجيتال بالاشتراك مع بشرى القصبي، هبه توفيق، مصطفى سعيد، جيسي عادل. اشاعه حب ديجيتال، كلمات المقدمه والنهايه محمد عبد الحميد، الحان وغناء محمد راجح، توزيع محمد عباس، هندسه صوتيه حسام عبد العظيم، المنتج الفني سليمان ابو غالي. اشاعه حب ديجيتال انتاج شركه ميديا سيتي، تاليف ياسر بدوي، اخراج علي عبد العال.